الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا المجلس البركة والتوفيق والسداد والإرشاد. كنا تكلمنا عن كلام ابن القيم فيما يتعلق بحديث يحيى وزكريا، علق عليه ابن القيم تعليق عام فيما يخص التوحيد، ثم سيستطرد ويتكلم عن الصلاة. وممكن نمر على أمر الصلاة سريعا، تقرأه يعني قراءة خاصة، ثم نلج في أمر الفصل الذي بعده، هو فصل أنواع القلوب. يقول: وإنما يقوى العبد، في الصفحة 52، يقول: إنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل إذا قهر شهوته وهواه، وإلا فقلب قد قهرته الشهوة وأسره الهوى، ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه. كيف يخلص من الوساوس ومن الأفكار؟ هنا في فصل أنواع القلوب بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول إن يقوى العبد على حضوره في الصلاة. وطبعا هو بيضرب مثال بالصلاة اللي هي عمود الدين ويتفرع عنها غيرها من العبادات. يقوى العبد على حضوره سواء في الصلاة واشتغاله فيها، يعني التركيز فيها. والتركيز ليس التركيز فكرة الاستحضار كل التفاصيل، لا يا جماعة، هو فكرة الخشوع ليس انك تفكر في كل كلمة انت بتقولها، وانك تفعص وتدخل في التفاصيل وترهق عقلك. وهذا الامر، فكرة الخشوع انك تكون مستحضر مجملا ما انت تقوله. الامر الثاني، يكون عندك وعي عام، انك عندك قراءة. يعني انا بقرأ في سورة الفاتحة، انا عارف غير المغضوب عليهم، وأن هذا تبرؤ من أهل الانحراف سواء كانوا يهود أو نصارى. التركيز الجامد ده والكلام ده، هذه عطاءات الله سبحانه وتعالى للعبد. يعني فكرة الخشوع وأنت بتصلي كأنك في حديقة، هذه الحديقة بماذا ستخرج من هذه الحديقة؟ أنك بتكون سبحان الله مستعد، معك جراب كبير، هذا الجراب ليملأ بالثمار والفواكه والأزهار. هو ده اللي انت بتطلع بيه من الصلاة، مش مجرد ان الصلاة داخل ومتحفز ومتربص ومش عارف ايه. ده ممكن يبقى في البداية وانت بتدرب نفسك عاوز تركز اكتر مش عارف ايه، لكن يصير الحياة كلها بقالي سنة بقالي سنتين مشدود وبدخل في الصلاة وانا في ارهاق وفي قدر ما من الضغط، هذا الأمر قد يكون يعني مؤدي إلى الإشكالات والتوترات والوساوس أكثر ما هو مؤدي إلى العطايا والخشوع. يقول: القلوب ثلاثة. طبعا القلوب كأنواع وخصفات أكثر من ذلك، لأن هو بيقول لك الأساسيات في الأمر ده هم ثلاثة. وممكن بعضكم يتتبع القلوب في القرآن ووصفها، القلوب الحية والقلوب الميتة، وصف دول إيه، هيلاقي عطاءات، وفي بحث جيد أظن منشور على النت هو عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم بتاع عبد الرحمن البرادعي. القلوب ثلاثة: قلب خالي من الإيمان وجميع الخير، فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه، لأنه قد اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن. أعذنا الله وإياكم من هذا. القلب ده يقول ابن القيم خال من الإيمان، نسأل الله العفو والعافية، خال من الإيمان لم يعد فيه شيء، فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه. شوف ان الشيطان يصل بيه الدرجة ان الانسان ده مش شغله، ان الانسان ده لن يرهق، يعني ما فيش لن يرهق من حولهم من الشياطين، نسأل الله السلام. والثاني قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباحه، لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية، يعني عنده رواسب جاهلية نسأل الله السلامة، رواسب كل شوية بيستدعيها. يعني الإنسان إذا دخل في طريق الاستقامة بالخلفية القديمة والأمراض القديمة ولم يهذبها ولم يعمل لها، كثير ما يستدعيها، يستدعي تلك الرواسب، فتبدأ كل شوية تخرج لي. يعني مثلا على سبيل المثال، أنت ما تعرفش إحنا مين، إحنا من عيلة كذا وإحنا كذا وإحنا كذا وإحنا كذا وإحنا كذا، هذا رواسب من الرواسب موجود، ده خلق دنيء. وبالمناسبة يعني لا يتكئ على هذا إلا إنسان دنيء ملئ عفنة، اللي بيتكئ على هذه الأمور. فتلاقيه دخل طريق الاستقامة وخلاص ما شاء الله تسنن، وهي تزينت بزينة الإيمان ظاهرا وباطنا، لكن أحيانا يعتريها هذا الأمر، فإذا ضغطت تبدأ تستدعي هذه الرواسب، رواسب سوء الظن، رواسب العجب، رواسب تعظيم الدنيا، التعظيم المقعد عن التحرك للآخرة، والتعلق الشديد، التعلق المرضي، سواء بشهوات مباحة كالزوج والمال والأولاد والحاجات دي، أو التعلق بالشهوات المحرمة، عافانا الله وإياكم. يقول لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية، فللشيطان هناك إقبال وإدبار ومجاولات ومطامع، فالحرب دول وسجال، يعني رايحة جاية. وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة، فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر، ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر، من أوقات غلبة عدوه له أكثر، ومنهم من هو تارة وتارة. وقلب محشو بالإيمان، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله، قد استنار بنور الإيمان، يا سلام يا سلام، انقشعت عنه حجب الشهوات، أقلعت عنه تلك الظلمات، فلنوره في قلبه إشراق، ولذلك الإشراق إيقاد، لو دنا منه الوسواس احترق به. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، سبحان الله، احترق، فهو كالسماء التي حرصت بالنجوم، فلو دنا منها الشيطان ليتخطاها رجم فاحترق، رجم فاحترق من هذا الأمر واحترق، سبحان الله. ودول الناس اللي وجدوا الله سبحانه وتعالى، إلهي ماذا وجد من فقدك، وماذا فقد من وجدك، عميت عين، عميت عين لا تراك عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك نصيبا. بالله عليكم فكروا في هذا الكلام، ماذا وجد من فقدك؟ وجد إيه اللي فقد الله سبحانه وتعالى؟ بعض الناس، بعض البشر ماشي في الطريق، سبحان الله، طريق الضنك، يقول لك رايح فين؟ يقول لك أنا رايح القاهرة، والتاني أنا رايح إسكندرية، والتالت أنا رايح مطروح، أنا رايح إسماعيلية، أنا رايح السويس، أنا رايح السعودية، أنا رايح قطر، أنا رايح الكويت. طب وإنت رايح الضنك، عافانا الله وإياكم، له معيشة بس إيه ضنك، معيشة ضنكة، نسأل الله العفو والعافية. في واحد ماشي في التراك ده وهو مضحوك عليه، زي واحد ماشي في طريق مليان بلطجية وآخره في واد من نار، وقاعد مبسوط ومشغل الأغاني على الآخر وكل الناس على الجبال من بعيد قاعد عمال تضرب له نار وتشاور له بالرايات وتعلي صوتها ابعد في بركان قدامك في ناس وحشة قدام وهو بتاعه، بس هو مشغل الأغاني على الآخر وقاعد يبص لهم من بعيد، ففاكرينهم ان هم ايه ناس مبسوطة وقاعدين فرحانين ان هو ماشي في الطريق ده، فمغيب سبحان الله. ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك؟ فقدت ايه يا من حل الله القرآن في قلبك، يا من أرضى الله عنك والديك وزوجك؟ ماذا فقدت بعدما أحسنت الصلة الصلاة أحسنت الصلاة؟ ماذا فقدت؟ إيه اللي انت فقدتي بعد ما أخذت دينك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار لما فتح مكة، وبعض الأنصار الضايق من الشباب، قال لهم: أما ترضوا أن يعود الناس بالشاة والبعير وأنتم تعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا سلام، بيقولهم يعني انت وجدت في صدوركم أني أعطيتهم لعاعة من الدنيا، يعني اديتهم حاجة كده من الدنيا، هو ده اللي شغلكم؟ أما ترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو ينفع حد عنده ذرة عقل، مش هقول بقى ذرة إيمان لأن لازم يكون الإيمان، يعني الإيمان لازم هيختار كده، لكن واحد يكون عنده ذرة عقل يعرف محمدا؟ يا جماعة، ما عرف إنسان صاحب عقل منصف عرف سيرة محمد وعرف محمد إلا هابه وعظمه ولو كفر به كنبي، لكن لابد أن يعظم لديه. ولذلك صاحب كتاب العظماء جعله على قمة هذا الهرم، وشهادته بالنسبة لنا لا قيمة لها، لكن هذا أقصد يعني أنه لا يخفى القمر. هل يخفى القمر؟ يعني في واحد يقول القمر مش موجود، أنت يا ابني أنت بتخفي إيه أنت ولا بتقول إيه؟ هل يخفى القمر؟ فمحمد لا تخفى صفاته، ولا تخفى سبحان الله كل ما من الله سبحانه وتعالى به على البشرية. شوفوا ماذا قدم محمد للبشرية، ما الذي غير الله سبحانه وتعالى به العالم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فبيقولهم: أما ترضون أن تعودوا أنتم برسول الله وهم يعودون بالشاة والبعير، وأنت ألا ترضى أن يكون في قلبك استقرار التوحيد وحب الاتباع وتزيين الإيمان في القلب والرضا بأقدار الرب جل وعلا؟ ألا ترضى أن يكون ده كله في قلبك؟ إيه اللي انت خسرته بقى؟ فماذا وفقدت يا من وجدت إنك تلاقي ده؟ عشان كده احنا هجير كل مسلم يقظ واعي موفق في الصباح والمساء يقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا، ومن رضايا أني رضيت به مقدرا، رضيت به حاكما، رضيت به مشرعا، رضيت به كتقدير الله وحكم الله. يقول: فلو دنا منه الشيطان ليتخطاها رجما فاحترق. وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن، وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء. والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي، وفيها أنوار الطاعات، وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان، وفيه أنوارها، فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو، فلا ينال منه شيئا إلا على غرة وغفلة خطفة سبحان الله. والنادر لا حكم له، ودي قاعدة أصولية إن النادر لا حكم له، فهذا نادر إن يحدث إن يتم اختلاس منه شيء كده، حاجة قليلة قوي. وقد مثل ذلك بمثال حسن وهو ثلاثة بيوت. بيقول لك إيه؟ سبحان الله، إن الأمر ده زي إنسان يكون في ثلاث، يتخيل إن في ثلاثة إيه بيوت. بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره، وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائر العبد وجواهر العبد، حاجات اللي تليق بالعبد وليس فيه جواهر الملك، يعني حاجات كده على قد اللي الإنسان المسكين، لكن التاني ده الإنسان الملك البلاد. وبيت خال صفر لا شيء فيه. فجاء اللص ليسرق من أحد البيوت، فمن أي بيوت يسرق؟ هيسرق منين؟ هيروح لبيت اللص؟ هو في حاجة. عشان كده يا عبد الله بن مبارك ما كانش عنده حاجة، رغم أنه كان سري وابن دينار. المهم يعني في بيت أحد الصالحين، بيته كان بيت متواضع، فجاء رجل ليسرقه، فلما لا يجد شيئا في البيت، وكان يقوم له هذا الرجل العالم قيام الليل قبيل الفجر، فأحس بشيء غريب في عنده، فعلم أن هذا كان يسرق، فنادى وطيب قلبه وأمنه ودعاه، ففتح الله قلب هذا اللص للاستقامة، وأطلقت أنوار البصيرة في قلبه، فأخذه بعدما توضأ ودخل إلى المسجد، فلما رأوه الناس وكانوا يعرفون أن فلان هذا اللص، قالوا فلان اللص كيف وكيف وكيف؟ قال جاء ليسرقنا فسرقناه. وبقول جاي يسرقنا فإحنا سرقناه، سبحان الله. فتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان لم يكن لديه شيء. فابن القيم بيسأل سؤال بريء، يقول فجاء اللص ليسرق من أحد البيوت، فمن أيها يسرق؟ هيسرق من البيت الهون. يعني لو اللص ده غبي هيروح بيت العبد، صح؟ طيب لو هو قوي حاول يدخل بيت الملك مش هيعرف يخش، عشان الحراس، الحراس والكلام ده. ففي كل الأحوال استقرار الأعلى والأشمل هيكون فين؟ في بيت العبد. فإن قلت من البيت الخالي كان محالا، لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرق. ولهذا قيل لابن عباس إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها، فقال وما يصنع الشيطان بالقلب للخراب؟ هيعمل معي إيه؟ عشان كده تلاقي دايما أحد الظالمين يتظاهر أنه في الصلاة خاشع كده وبيبكي وبتاع. وإن الإنسان إذا بلغ الذروة في الظلم ملك عينيه كما كان يقول سفيان. وإن قلت يسرق من بيت الملك كان كذلك كالمستحيل الممتنع، فإن عليه من الحرس واليزك، اليزك ديت يعني الناس اللي بتبقى إيه تبع الجيش، الحرس الخاص يعني، ما لا يستطيع اللص الدنو منه، وكيف وحراسة الملك بنفسه، وكيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما حوله، سبحان الله. فلم يبق لللص إلا للبيت الثالث، فهو الذي يشن عليه الغارة. ابن القيم ده يا جماعة مش مجرد ان هو انسان بارع ورئيس قسم في علم القلب، لا، هو كمان رئيس قسم في التعليم، ليس في العلم فقط لكن علم وتعليم، يعني بارع في توصيل المعلومة، مربي عالي جدا، معلم رائع. قد يكون معك مفاتيح وما مفاتيح التخصص لكن ليس معك مهارات التعليم. يقول لك فلان ده دكتور، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، دكتور في أوعية دموية، الكل بيحترمه والكل بيقول علمه رهيب، بس ما عرفش يوصل المعلومة للطلبة، والكل بينفر من إيه؟ من المحاضرة بتاعته، رغم إنه هو إنسان بارع في التخصص كاستشارات، لكن إن يقدر يوصل المعلومة لا. ابن القيم لا، شوفوا تمام التبسيط. ولذلك العبقرية أن تبسط المعقد، ده من توفيق الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإنسان أنه يقدر يشرح الأشياء الصعبة بلغة يسيرة وأمثلة بسيطة. ابن القيم بيقول لك الموضوع بسيط، تعال انا فهمك الموضوع ماشي ازاي، فيشرح لك انك ابن قاعد كده مع اولاد صغيرين في ثانوي كده وبيشرح لهم. قال: فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل ولينزله على القلوب، فإنها على منواله، فقلب خلا من الخير كله وهو قلب الكافر والمنافق أعزنا الله وإياكم، فذلك بيت الشيطان قد أحرزه لنفسه واستوطنه واتخذه سكنا ومستقرا، فأي شيء يسرق منه وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه وخيالاته ووسواسه ووساوسه، وقلب قد امتلأ من جلال الله وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه. ماشي أنا وأحد الإخوة في ليلة مقمرة رايحين المسجد، فمتجهين للمسجد في الطريق طولي، وإحنا ماشيين في الطريق فالقمر أمامنا وكان في صلاة الفجر، فاحنا ماشيين كده عادي جدا وبنتكلم عادي جدا، فهو قال سبحان الله انظر الى القمر، نحن سنرى الله ايسر واشد وضوحا من رؤيه هذا البدر. فسبحان الله، فهو ماشي والكون كله بيذكره بحاجه وقلبه مشحون، فده الشيطان مثلا لو جه يدخل قلبه وجاي يوسوس له، فدخل على قلبه كده لقى بيفكر فين؟ أنكم سترون ربكم كما ترون البدر، كما ترون القمر ليلة البدر. يا أخي ده أنا كنت هيجي يقول له إيه؟ يقول له تعالى نشرب سجاير. ده الراجل ده في حتة تانية خالص. سبحان الله. لكن واحد ماشي وليه هي عملت كده؟ وليه بعتت رسالة؟ وليه بتقول لي كذا؟ وليه مش عارف إيه؟ وليه كذا؟ فالشيطان داخل كده، لا أصلا داخل في عركة مع حد من إخواته ومش عارف ينزع الغل من قلبه، وقاعد محتقن هم عملوا وإحنا عملنا وهم راحوا وأنا رحت وحماتي وأخويا وعمتي وبتاع. الشيطان هيعمل معي الشيطان بس مجرد بس إنه هو مجهز له القعدة. تعرفين عارفين الناس اللي هي بتعمل الشوي والحاجات دي، اللي بيكون بقى مجمع الحطب وجايب الفحم والدنيا دي كلها، فهو واحد جايب البنزين وجايب الحطب وجايب البنزين وصبه كله على الحطب والدنيا جاهزة ومجهز القعدة. الشيطان يلاقيه كده جاهز يروح يقول له ايه محمد خد الولاعة، فيديله الولاعة او يرمي عود كبريت، تلاقي مرة واحد الدنيا هاجت. هو اللي حصل ما اصل الشيطان وسوس له وانت كنت مجهز له القعدة. فيقول: قلب قد امتلأ من جلال الله وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه، فأي شيطان يجترئ على هذا القلب؟ وإن أراد سرقة شيء منه فماذا يسرق؟ وغايته أن يظفر في الأحايين منه بخطفة ونهبة تحصل له على غرة من العبد وغفلة لابد له منها. يعني فعلا المثل اللي ابن قيم ذكره ده، بيت رئيس، بيت ملك من الملوك، البيت ده محمي بقد ايه؟ يعني لو في واحد بيطمع ان هو يسرق، خلينا نقول ان في واحد حرامي تقيل وبيطمع بحاجة، هل هو طمعان يدخل غرفة النوم ياخد منها الخزنة او يسرق الذهب اللي جوه في غرفة النوم؟ طموحه ان ياخد حاجة من الجنينة، صح؟ طموحه ان ياخد حاجة من الجنينة. خلي الشيطان يكون طموحه معاك ان يتفرج على الجنينة من بره، لان بيوت الكبار عم تلاقي واحد كده واقف يقولك ممنوع التصوير، لو سمحت اطلع قدام، انت واقف ليه؟ بتعمل ايه؟ طب يا عم انت، ده احنا ده بيوت الملوك دول وبيوت الرؤساء، ده بعد الباب ده في حوالي يمكن 5-6-10 كيلو هنمشي جوه. لا، هو مش هيسمح لك كمان بره الباب انك تقف. ففي ناس لا، ده في ناس بقى مقعده الناس، يعني في ناس مقعداهم في الصاله وبيقولك مش هدخلك غرفه النوم، انت وصلت الصاله؟ لا، شتان بين واحد وواحد يعني. فهنا يقول: غايته ان يظفر في الاحايين منه بخطفه ونهبه تحصل له على غره من العبد وغفله لا بد له منها. كان لي أخ اسمه عبد العزيز، أسأل الله سبحانه وتعالى إن كان حيا أن يغرقه بأنسه وراحة البال، وإن كان ميتا أن يجعل قبره روضا من رياض الجنة. عبد العزيز كان مدرس لغة إنجليزية، وعبد العزيز بريطاني. عبد العزيز جمعنا الله معه في عمل في مدرسة، فأنا كنت أتكلم معه في يوم من الأيام، وكان أحيانا يخاطبني يعني يتكلم معي في بعض همومه. ففي يوم من الأيام هو لما أسلم جاء إلى مصر وتعلم اللغة العربية في الأزهر والكلام دوت، لم يكن معه أي شيء يقتات منه للحياة، وحكى لي وضعه. كان في بريطانيا وإنجلترا كان لي وضع مرموق، لكن هاجر إلى مصر ليتعلم الإسلام من الأزهر ويتعلم اللغة العربية. قال ظللت عامين لم يكن لي فرش أنام عليه إلا الحصير، أنام على الحصير الذي بيني وبين البلاط هو حصير. يقول ويحكي قصص يعني، وواضح فيه إذا رأيته لابد أن ترى إنسانا عزيزا، لازم تعرف أن هذا إنسان ربي في عز. فسبحان الله شاهد يعني من الموضوع ده، قصته طويلة يعني، لكن في وسط الحوار قال لي إن أمي متعبة وإن أمي تعبانة وأمي ليست على الإسلام وعلى التوحيد وهي تعبانة جدا، وأنا يعني أريد أن أزورها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدبر لي الأمر. فأنا قلت له في قلة انتباه: يا عبد العزيز، لماذا بعدما تعلمت اللغة العربية لماذا لم تعد إلى مكانك وبلدك وتمارس شعيرتك وتكمل وتكون قريب من أمك وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وفي فرص ممكن تعمل أكثر منها هنا وتعالى؟ أنا أتذكر الآن نظرته ويقظة القلب الذي فقام أشبه بانفعال كذا، وهزني قال: يا محمد، أقول لك أني قد هاجرت من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، كيف أعود بعدما هاجرت؟ أنا إن عدت فأعود زائرا لا مقيما، فلا يحل لي أن أعود، بغض النظر بقى عن التقصير الشرعي في المسألة، بس فكرة مفهوم الهجرة أنه هاجر سبحان الله بدينه، وهاجر إلى وترك ملاعب الصبا وترك كل شيء لهذا الدين. فهو مرة واحدة كده وهو بيقولها بالطريقة دي قلت سبحان الله. فشتان بين ناس بتكون عندها اليقظة العالية دي ومركز في التفاصيل دي، شاب في تانية اعدادي اولى اعدادي واخوه في تانية ثانوي، حياتهم كلها 14 سنة متصلة قاعدين في امريكا، اخواته وكل حاجة. المهم عادوا واستقروا مرة أخرى في مصر. فأقول لهذا الشاب اللي في الإعدادي والإعدادي، بقول له: أنت لماذا عدتم يا عبد الرحمن؟ ليه يا عبد الرحمن رجعت؟ وأنا أدعبه وأقول له: عبد الرحمن ده الناس كلها نفسها تروح ومش عارف إيه، في حد يسيب أمريكا ويجي عبد الرحمن؟ قال: إحنا خشين على ديننا، كان ديننا سيضيع. وقالها لي بطريقة إنسان كأنه صهيب الرومي داخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للصحابة: ها أنا قد أتيت من مكة. ويقولها لي بكل قلب مفعم بالحب، يقول لي: لا أنا تركت المكان ده. سبحان الله، وكنت أستعمله، وكان هو يقول لي: أنا عاوز أترجم محاضرات تاج الكرامة. فأدعبه أقول له: أنت عارف عربي وسنة تتكلم تترجم تسمع عربي وترجم انجليزي عبد الرحمن وكده، ما شاء الله كان يسمع المحاضرات ويترجمها ويوريني الشغل بتاعه في الاعدادي. وانا اذا طلبت ابحاث عاوز اعمل شيء يعني استقراء لما يقدم للشباب ثانوي وابتدائي واعدادي من برامج على مستوى العالم كله، الشريحه دي بيتم استهدافها ايه، البرامج اللي بيتم استهدافها بيها سواء كانوا مسلمين ولا غير مسلمين، كنت اكلفه بهذا البحث. وما شاء الله هو واخواته كانوا يبحثوا ويجيبوا لي تقرير ويقولوا لي احنا لقينا كذا ولقينا كذا ولقينا كذا. الشاهد ان في ناس بيكونوا مشغولين بمعاني فوق، فالشوشره في الحته اللي تحت الشيطان مش هيجي يتكلموا في الحاجات بقى العاديه، لا، الناس دي ليهم ليفل تاني خالص وليهم شياطين خالص مختلفة، ربنا يثبت الجميع يعني. فقال: وغايته أن يظفر في الأحايين منه بخطفة ونهبة تحصل له على غرة من العبد وغفلة لا بد له منها، إذ هو بشر وأحكام البشرية جاري عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع. كأن ابن القيم بيقول لك يعني بيحصلوا بقى حاجات لأنه إنسان عادي بشري يعني. وقد ذكر عن وهب بن منبه أنه قال في بعض الكتب الإلهية: لست أسكن البيوت ولا تسعني، وأي بيت يسعني والسماوات حشو كرسي، ولكن أنا في قلب المؤمن الوادع التارك لكل شيء سواي. يعني هذا الأثر يعني في مثل هذا المجلس يمر، ولكن هو ليس بصحيح، لكن هو نسبه اللي بيقول أن وهب بيقول كده يعني، لكن ما بيقولش أن ده صحيح يعني. وقلب فيه توحيد الله ومعرفته ومحبته والإيمان به والتصديق بوعده وعيده، وفيه شهوات النفس وأخلاق ودواعي الهوى والطبع، وقلب بين هذين، فمر يميل بقلبه داعي الإيمان والمحبة إلى الرحمن، ومر يميل بقلبه داعي الهوى والشيطان. فهذا القلب للشيطان فيه مطمع، الشيطان طمعان، وله منه منازلات ووقائع، ويعطي الله النصر لمن يشاء، وما النصر إلا من عند الله. وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاحه، فيدخل الشيطان إليه فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله به، فإن أسلحته هي الشهوات والشبهات. ما الشيطان هيخش لك إزاي يا جماعة؟ أنتوا فاكرين الشيطان ده يعني في يوم من الأيام وانتوا ماشيين في الشارع لقيتوا أن في مجموعة من الشياطين مسكة أخته مثبتها في الطريق ورافعين عليها المطوة ويقول لها حاولي تضعي عطر كده وتلبسي كذا وتظهري كذا ومش عارف ايه والكلام ده كله وإلا هنبحك؟ شفتوا الكلام ده؟ شفتوا مجموعة من الشياطين مثبتة أخه بتقوله لإما تقعد في القهوة لإما هنبحك؟ لا، الشياطين مش بيستعملوا الأساليب دي. أسلحته سلاح الشيطان إما الشهوات وإما الشبهات، إما الشهوة، سواء بقى شهوة المال، شهوة الطعام، شهوة الشراب، شهوة الفرج، شهوة اللسان، شهوة شهوة شهوة، سواء كانت حاجات مباحة وتستعمل في اتجاه تاني أو هي أصلا حاجات محرمة زي الخمر وغيرها يعني. فيستعمل هذا السلاح أو يستعمل شيء سلاح الشبهات ويبدأ بيه يخش لك من باب الشبهات والخيالات والأمان الكاذبة، وهي في القلب، فيدخل الشيطان فيجدها عنده فيأخذها ويصول بها على القلب. يعني هو الشيطان يجي كده يلاقي جوه في القلب ايه انت سايب بيه، عارفين كده زي الأهل الكفر بيعملوا ايه، شوفوا ان في حد من المسلمين عنده استعداد لبيع دينه او انه يتطبع معاه او او او اي حاجة يعني، فيبدأ يخش من خلاله، لكن هو ما عرفش يدخل من غيره. ولذلك احمد شاكر قال: اعداؤنا منا، مشكلة العدو الحقيقي ان هو مني. فالشيطان بيعمل كده برضه، الشيطان مش بيجيب حد من بره يهجم عليك، الشيطان بيشوف ايه اللي جوه، ان في واحد واقف في البلكونه كده مهتم قوي بنفسه وقاعد كل شويه يلعب في المرايه ويسرح كده ويجيبها يمين شويه ويجيبها شمال شويه والكلام ده كله، فيقول له ده بالحل ايه؟ يقول له ما ندخل على صاحبنا اللي قاعد في البلكونه ده، هو ده اللي هيجيب لي كل حاجه. هتلاقي الأهل المكر يدرسوا البيئة دي فيقول لك أحلى حل إحنا ندخل من خلال الإنسان ده. زي مجتمع متعاون على البر والتقوى ومجتمعين على عمل طاعة في دار قرآن، في مدرسة، في تطوع، في مطبخ خير، في شنط رمضان، في أيتام، أيا كان مجتمعين على خير، أو أسرة مجتمع على خير، الحماة مع الزوج مع الزوجة مع كل الدنيا جميلة أوي. يجي واحد كده متوتر شوية، الشيطان يقول أنا عاوز أبوظ المشهد ده، عاوز أبوظ المجموعة دي، عاوز أضيع البرنامج ده، يا ترى مين اللي يدخلني، أخش إزاي، أخش إزاي، يدرس المسألة، يدرس الفريق ده، يلاقي في واحد منهم متضايق أنه هو مش الرئيس أو أنه مش واخد وضعه. بس أنا شايف أن الأستاذة نجاة دي هي اللي ممكن تدخلنا، يلا بسم الله انطلقوا إلى نجاة، ويبدأ بقى طبعا مش ما فيش بسم الله هنا، فهنا يبدأ يبقى يدخلوا لها بقى من الباب ده، وانت طبعا ومحدش عارف ده، انت حتى اسمك يعني نجاة، يعني حتى اسمك فريد في النجاة، فازاي انت متاخديش وضعك ومش عارف ايه والكلام ده كله. ما خلاص بقى، من جهل اقدار نجاة فهو لنفسه اجهل، ويبدأ ايه يدخل من الحتة دي، يدخل من الحتة دي، يبدأ الكيان ده بعد شوية يتصدع. طب هو تصدع ازاي؟ يقول لك الشيطان. ايوه الشيطان عمل ايه يعني، جاب حد من بره؟ لا، الشيطان شاف حد من جوه ودخل من خلاله. قال له بقول لك ايه، احنا مش عاوزين نقعد معانا، انت حاربني كده من انسك ليه، ما تدخلني جوه كده وتقعدني القعده الفرفوشه دي، نفسي اقعد معاك واحضر اجتماعاتكم. فيقول له لا تعالى انا احضرك اصلا، هقول لك كل حاجه على الواتس وابعتها لك اول باول. يعني المثال اللي ايه اللي فيه المزاح ده هو نفسه اللي بيحصل في القلب. هو القلب متوتر والقلب مشغول والقلب فيه متاهات كده شويه، وفي شبابيك مفتوحه وفي فتحه في المسقط وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، فهيخش لك منين؟ وبعض الناس بيبقى قافل الباب الحديد كويس قوي، بس انت ساب شبابيك البلكونه مفتوحه وساب الشفاط على الاخر عادي جدا. ده حتى تلاقي الام تقول لك ايه، اتاكد ان الشفاط مقفول. يا امي ايه اللي فيها من البيبان كله مقفول؟ لا هيدخل صراصير وفيران. هي عارفة ما شاء الله ان الفتحات الصغيرة قد يدخل منها شيء. فيقول فان اسلحته هي الشهوات والشبهات والخيالات والاماني الكاذبة وهي في القلب، فيدخل الشيطان فيجدها. الشيطان لاها، ما الشيطان يا جماعة عم يدخل مكان ما عاوز يستعمل الاسلحة، ما هو الشيطان ضعيف، كيده ضعيف يا جماعة، اذا ذكر الله خنس. ليه الشيطان مع الاذان بيفر؟ لانه لا يتحمل هذه الامور. فيجدها عنده فيأخذها ويصول بها على القلب، يمسك بقى الأسلحة دي ويبدأ إيه هيهجم بها على القلب. فإن كان عند العبد عدة عتيدة من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها انتصف من الشيطان، وإلا فالدولة لعدوه عليه، يعني دايما الغلبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. فإذا أذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته وأدخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به فهو الملوم. فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومتكمدا فليس لك اعتذار. سبحان الله، هذا المعنى ضروري الإنسان يستحضره ويعيشه بقلبه، لأنه معنى مرعب. بعد ذلك إن شاء الله نبدأ في كلامه عن الذكر في الصفحة 83، وهذا نتركه للمرة القادمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحصلنا وإياكم بزينة الإيمان، ولا يجعل للشيطان في قلوبنا نصيب. وأسأل الله لي ولكم راحة البال وسكينة الروح وبصيرة القلب وحسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.